ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله رب العالمين، مرحبا بكم زملائي المعلمين. حقيقة إن الحديث عن همومكم يجب أن تكون دائمة ويجب أن تكون مقدرة، لكني سأذكر لك بعضا من الهموم التي يصنعها الميدان التربوي، ودائما بعض زملائنا يقع في فخها وهو لا يعلم. من المثبطات والمحبطات للمعلم الزميل المتفاني في عمله وجود كوكبة من الفاشلين حوله يثبطونه، يتحدثون عن أمور سلبية. يعني بعض الزملاء إذا جلسوا مع بعض في غرفة المعلمين لا يذكرون إلا أسوأ ما في الميدان. لا تجد أحيانا في الميدان التربوي من يقول اللهم لك الحمد يوم أن اختصصتني بالتعليم فتصلي علي الملائكة كل يوم. لو قال ذلك البعض في بعض البيئات المحبطة لربما أحبابي يضحكون عليه. احذر المثبطين. ثانيا، احذر أن تكون في غير ذمة الله. الصباح بدري نأتي إلى مدارسنا، الحصة الأولى لدينا، لكن هل أنت غائب عن الله؟ إذا غبت عن الله في صلاة الفجر بالذات معنى ذلك لربما غاب عنك التوفيق في الحياة، وقد تنغلق قلوب الطلاب دونك، لأن الذي في ذمة الله يختلف عن الذي ليس في ذمة الله. ومن الأمور المثبطة أيضا في الميدان أحبتي نسبة من الكسب المحرم. يعني الحصة 45 دقيقة بحق قدرة قادر عند بعضنا وهو يصنع الشاي والكابتشينو والحليب ويذهب ويرد على الجوال في زمن الحصة ويجلس عند باب الغرفة، ومعنى ذلك أيها الحبيب أن فيه دقائق لربما تسأل عنها يوم القيامة لأنك أخذت أجرتها ولم تقم بالعمل كاملا. أبناؤنا في البيوت لو غبنا غياب ليس اضطراري، لو أننا تأخرنا وأدمنا التأخر معنى ذلك فيه نسبة من الكسب المحرم تدخل أبداننا وأبدان أبنائنا فتلوث البدن وتتلوث النفس. أيضا أيها الأحباب، السهر. وبعض زملائنا يسهر سهرا محزنا حتى أنه يأتي في الصباح ووجهه شاحب، وجهه به كآبة، وتجد أن غير متقبل لكثير من مشاكل الفصل وواصلة إلى هنا. أخي خذ قسطا من الراحة، أخي عش أيها المبارك حياة النوم الجميلة، تستيقظ نشيط، تصلي. السهر يجعل في وجهك خطوطا من الهم والظلمة والتعب. ومن الأسباب اللي تفقدك لذة التعليم خيانة العين، فاحذر يا أخي أن تختفي في الظلام عن خالق الظلام جل وعلا، وتأتي في الصباح فالطلاب الصغار يقرؤون في وجوه بعض المعلمين آثار المعصية في الليل فتنغلق قلوبهم دون أن يستفيدوا من علم ذاك المعلم. فاتق الله في الخلوات وفي الجلوات حتى يفتح الله لك القلوب، وتذكر أن المعلم لا يموت، لأنك إن كنت صادقا مع الله وأحسبك كذلك فلو مت بعد عمر طويل أبناؤك في الميدان عمل صالح يسعى بين يديه. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.